أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن الأمر جدار بين حرمة شيء وعدم حرمته، وكان الشك شكا في التكليف تجري فيه البراءة، وما ورد من الأمر بالاحتياط في الروايات محمول على الإرشاد في جملة من الموارد، يعني الأوامر الإلزامية، إذ المفروض في مواردها احتمال العقاب، وأن المكلف يقع في المهلكة من حيث لا يعلم، فتحمل هذه الروايات على موارد العلم الإجمالي أو الشبهات قبل الفرق التي يتنجز التكليف فيها بمجرد الاحتمال. فهذه الأوامر أوامر إرشادية، وأما غير هذه الموارد مما كان الحكم فيه البراءة يحسن الاحتياط فيه بحكم العقل، فإن إدراك الواقع أمر مرغوب فيه، وإن لم يكن التكليف منجزا على المكلف. وقلنا إن الاعتياد كما يجري في التوسليات يجري في التعبديات أيضا بقسميها، أي فيما إذا علم أصل المحبوبية ودار الأمر بين الوجوب والاستحباب مثلا، أو فيما إذا لم يحرز المحبوبية أصلا، واحتمل أن يكون هذا واجبا وأن لا يكون مشروعا. أيضا الاحتياط جار والعقل يحكم بحسن الاحتياط. هذا تقدم الكلام فيه. إنما الكلام في مقامين، أحدهما أن الاحتياط بعد فرض كونه حسنا عقلا وبعد فرض أنه مأمور به شرعا، هل الأمر الوارد في هذه الروايات أمر إرشادي كما كان الحال كذلك في الاحتياط اللزومي، يعني في موارد العلم الإجمالي وفي موارد الشبهات قبل الفرض، هل الأمر بالاحتياط في غير هذه الموارد فيما لم يتنجز التكليف فيه الذي هو حسن عقلا، هل الاحتياط في هذه الموارد الأمر المتعلق به أيضا إرشادي إلى ما في إدراك الواقع من الحس، لئلا تفوت المكلف المصلحة الواقعية، أو أن هذا الأمر أمر استحبابي، فالاحتياط أيضا مستحب من المستحبات الشرعية، والأمر به أمر مولوي لا إرشادي، بخلاف الأمر في موارد تنجز التكليف أي في موارد العلم الإجمالي أو الشبهات قبل الفات، قلنا إنه لا يعقل أن يكون الأمر في تلك الموارد أمرا مولويا على ما تقدم. قلنا الأمر لا يمكن أن يكون نفسيا ولا غيريا ولا تاريخيا فيتمحز في الإرشاد. هل الأمر بالاحتياط على الإطلاق حتى في غير موارد تنجز الواقع وتمكن المكلف من عدم الاحتياط، يعني يجوز له أن لا يحتاط فيرتكب ما يحتمل فيه الحرمة أو يترك ما يحتمل فيه الوجوب، هل الأمر في هذه الموارد أيضا للإرشاد، أو أن الأمر مولوي والاحتياط بعنوانه مستحب من المستحبات كسائر المستحبات الثابتة في الشريعة المقدسة؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا بد من التكلم فيه أنه بعد الفراغ أن كون هذا الأمر أمرا استحبابيا، هل هذا الأمر الاستحبابي في أرض الأمر الواقع متعلق بذات العمل، فيجوز الإتيان بالعمل بداعي هذا الأمر أو أنه في طوله، فلا بد من قصد الأمر الواقع رجاء، ومتعلق الاستحباب الإتيان بالعمل بعنوان الرجاء وبداعي أنه محتمل الأمر واقعا. هل هذا الأمر متعلق بذات العمل؟ فهو والأمر الواقعي أرضيان، كل منهما متعلق بذات العمل، أو أن أمر الاحتياط في طول الأمر الواقعي. وهذا بحسب الموارد مختلف. مثلا في باب النذر، إذا نذر أن يأتي بصلاة الليل مثلا، أو أن يغتسل يوم الجمعة أو غير ذلك من المستحبات أو الواجبات، إذا كان متعلقا للأمر، الأمر النذري يتعلق بعين ما تعلق به الأمر الأول. فلو فرضنا أنه صلى صلاة الليل وقصد هذا الأمر أي الأمر النذري، وكان غافلا عن أن صلاة الليل مستحب في نفسها، فلم يقصد الأمر الاستحبابي، صحت هذه الصلاة جزما باعتبار أنه أتى بذات العبادة وأضافها إلى المولى ولو بقصد الأمر النذري، ولا يحتاج صحة العبادة إلا إلى الإتيان بذاتها بداع قربي. وكلا الأمرين قد تحقق في الخارج فيحكم بصحة هذا العمل، وإن كان غافلا عن الأمر الاستحبابي المتعلق بذات العمل أو الوجوب المتعلق به، فيما إذا كان متعلق النذر واجبا في نفسه، وهذا معنى الأرضية. أو أن المقام من قبيل الأمر المتعلق بإتيان العمل من قبل شخص آخر، هذا الأمر لا محالة في طول ذلك الأمر، لا يجوز له أن يأتي بذات العمل بداعي هذا الأمر غافلا عن أن هذا العمل مضاف إلى الغير وبعنوان تفريغ ذمة الغير. وإلا فلا يزيان، فلو فرضنا أنه حج أو صام أو صلى ولم يقصد به سقوط الأمر عن الغير، لا يسقط هذا ما وجب على الغير وما في ذمته، فهذا في طول ذلك الأمر لا محالة. الأمر المتعلق بالإحتياط هل هو من قبيل القسم الأول، لأن هذا الأمر متعلق بذات العبادة، فلو أتى به غافلا عن الأمر الواقعي المتعلق بذات الأعمال يحكم بصحته، أو لابد من قصد الأمر الواقعي وأن هذا في طوله. هذان الأمران لابد من التكلم فيهما. أما الأمر الأول فقد ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الأمر إن كان في نفسه ظاهرا في المولوية، أخوك دينك فهدف لدينك، ظاهر الأمر هو المولوية، يعني الأمر ظاهر في أنه أمر مولوي، الإرشاد يحتاج إلى قرينة، إلا أن هنا قرينة قامت على أن الأمر للإرشاد، والقرينة إقلال الأقل بحسن الاحتياط. وهذا يعني حسن الاحتياط واقع، الاحتياط واقع في سلسلة معلول الحكم الشرعي، أولا يفرض أحكام شرعية وبعد فرض الأحكام الشرعية، كل حكم وقع في طريق امتثال، وقع في مرتبة امتثال هذه الأوامر نعبر عنها بمرتبة المعلول، كان هذا الحكم إرشاديا لا محالة. لو فرضنا أن هذا الأمر لم يكن أمر الاحتياط، فإذا العقل كان مستقلا بحسن الاحتياط للزومه أو استحبابه حسنه، كان مستقلا بذلك، فهذا واقع في سلسلة المعلول، والحكم المولوي متقدم على ذلك رتمتان، وكل ما كان كذلك كان الحكم فيه للإرشاد كما في أوامر الإطاعة. الأمر بإطاعة الله سبحانه وبإطاعة الرسول، فرز هنا أمر من المولى، أمر بشيء، وفي مرتبة معلول هذا الأمر وهي مرتبة الامتثال أمرنا بالإطاعة. فبما أن مرتبة هذا الأمر متأخر عن مرتبة الحكم الشرعي المولوي، كان هذا الأمر إرشاد الله مالا المقام من هذا القبيل. أم حكم العقل بحسن الاحتياط، حكمه بحسن الامتثال الاحتمالي، فإن الاحتياط ليس إلا عبارة عن التحفز على الواقع وامتثال التكليف الواقعي على تقدير وجوده. فمرتبة هذا الحكم مرتبة المعلول، فكان الأمر الوارد فيه من الشارع أمرا إرشاديا لا محالة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأوامر الواردة المتعلقة بالاحتياط ليست كلها من هذا القبيل، يعني واقعة في مرتبة المعلول، بل بعضها واقع في مرتبة العلة وفي مرتبة سابقة على الحكم الشرعي، لا يبعد استكشاف الاستهباب من ذلك الأمر الواقع في سلسلة العلل لا في سلسلة المعلولات. وهذا كما في قوله عليه السلام: من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما اقتضان له أترك. هذه الرواية المباركة قد دلت على أن ترك المشتبه يوجب أن يكون ترك المتيقن بطريق الأولى. من كان كذلك حاله أنه يترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. إذا كانت اسم معلوما ومهرزا طبعا يكون أترك. والوجه في هذا أن الملكات الحميدة لا تحصل دفعة واحدة غالبا، قد ممكن أن تكون الملكة حاصلة دفعة واحدة وآنان بكرامة بإعجاز بخرق عادة ونحو ذلك، إلا أن الغالب أن الملكات الحميدة كلها تحصل تدريجا شيئا فشيئا بالتمرين بل وبالالتزام بالعمل تحصل هذه الملكة، الملكة الحميدة، كغيرها من الملكات كالشجاعة مثلا، الشجاعة أيضا كذلك، شيئا فشيئا بممارسة الحروب وبممارسة الدخول في الموارد المخوفة مثلا، طبعا يتقوى النفس شيئا فشيئا إلى أن تحصل له ملكة الشجاعة. سائر الملكات الحميدة أيضا من هذا القبيل. لا ينبغي الشك في أن لترك ما اشتبه عليه من الإثم له دخل في هذا الأمر. يتقوى النفس إلى مرتبة بعد ذلك لا يحتمل فيه أن يرتكب ما هو معلوم له. بالرياضة وبالتعبد على ذلك تحصل له هذه الملكة، ملكة الاجتناب عن المعاصي الإلهية، فلا يمكنه ارتكاب ما هو مقطوع الحرمة جزما. وهذا أمر آخر غير جهة التحفز على الواقع، حتى يقال انه واقع في مرتبة المعلول، بل هذا واقع في مرتبة العلة، يعني السبب لحصول الملكة الموجبة لترك المعاصي خارجان، فمرتبة هذا مرتبة العلة لا مثل المعلول. يمكن ان يكون الامر بالاحتياط لهذا الملاك، وهذا ملاك يقتضي الامر بالاحتياط، فيكون الامر امرا استحبابيا مولويا، يعني لو كنا نحن واوامر الاحتياط ما كت النظر عن هذه الروايه لقلنا بان الامر ارشادي لاستقلال العقل بحسن الاحتياط، وهو بما انه واقع في سلسله المعلول لا يكون له ظهور في المولويه، فيحمل الامر على الارشاد طبعا. ولكن من جهه هذه الروايه يعلم ان ملاك الامر بالاحتياط ليس مجرد التحفز على الواقع وعدم فوت المصالح الواقعيه، بل هناك مصلحه اخرى داعيه للامر، وهو ان الاحتياط يوجب قوه للنفس وملكه للنفس، بعد ذلك لا يرتكب محرما ابدا اذا تعمد النفس على الاجتناب عن الشبهات، فتحصل له من القوه بمرتبه لا يمكنه عاده ان يرتكب ما هو معلوم الحرمه. بهذا الملاك يمكن الحكم استحباب الاحتياط، هكذا ذكر قدس الله نفسه. اما ما ذكره اخيرا فان الاحتياط له ملاك اخر موجب للامر به غير التحفظ على الواقع، فهذا كلام متين جدا صحيح. الالتزام بالاحتياط والاجتناب عن الشبهات يوجب قوة للنفس وورعا للإنسان، بعد ذلك لا يرتكب المحرم اليقيني جزما. أما ما ذكره أولا من أن الروايات ظاهرة في الإرشاد باعتبار أن الأمر بالاحتياط واقع في سلسلة المعلول، هذا لا يمكن أن يصعد عليه، لأن مجرد رفوع الشيء في مرتبة المعلول لحكم شرعي آخر لا يوجب أن يحمل على الإرشاد، لا مانع من أن يكون الأمر الأول مولويا والأمر الثاني الذي هو واقع في مرتبة المعلول أيضا يكون مولويا. مجرد وقوعه في مرتبة المعلول لا يقتضي حمله على الإرشاد، وإنما حملنا أوامر الإطاعة على الإرشاد لا لأجل ذلك فقط وأنه واقع في مرتبة المعلول، بل لأجل ما تقدم لعله غير مرتين من عدم إمكان هذه الأوامر، عدم إمكان حمل هذه الأوامر على المولوية، وذلك لما قلنا من أن الحكم الشرعي ولو فرضنا أنه تعدد أو فرض أنه كان غير متناهٍ، نفرض الأمر الشرعي غير متناهٍ تعلق بشيء واحد، تعلق أمر بفعل وتعلق أمر بامتثال ذلك الأمر، تعلق أمر ثالث بامتثال هذا الأمر الثاني، رابع كذلك، خامس سادس إلى ما لا نهاية له. لو فرضنا وجود الأوامر غير المتناهية إذا لم ينتهي إلى حكم العقل بلزوم الإطاعة لإدراك الإنسان استحقاقه العقاب على المخالفة، وهذا يكون داعيا له على الامتثال. إذا لم ينتهي إلى الحكم العقلي لا أثر للحكم الشرعي. الأمر بالإطاعة يعني الذي صدر من الشارع، إذا كان الأمر الأول كافيا في ردع المكلف وقابلا للزجر باعتبار الحكم العقلي كان الحكم الثاني لغوا. وإذا قطع النظر عن الحكم العقلي وكان الأمر الثاني أيضا مولويا، وهكذا الثالث والرابع لا يكون هذا قابلا للرد أو قابلا للبعد. من لم يكن له زاجر من نفسه لم ينفعه زاجر من غيره. لا بد أن ينتهي إلى نفس الإنسان، وأن الإنسان يدرك بحسب ما آتاه الله تبارك وتعالى من الإدراك، يدرك أن في مخالفة هذا الحكم ضررا وفيه احتمال العقاب، فيلزم نفسه بالفعل أو بالترك في موارد الواجبات والمحرمات، يلزم نفسه بالفعل في الواجبات وبالترك في المحرمات ما لم ينتهي إلى هذا الحكم العقلي. ولذا عبر عن هذا في بعض الروايات بالرسول الباطني، مجرد الرسول الخارجي دون الرسول الباطني هذا لا يكفي للردع بل أو للبعث إلى شيئين، بل الزجر والبعث لا بد فيهما من الانتهاء إلى الحكم العقلي. فإذا كان هذا الحكم العقلي ثابتا فالأمر الأول كافٍ. إذا أمرنا بشيء أو نهينا عن شيء بمقتضى حكم العقل بلزوم الإطاعة يجب الامتثال بالفعل أو بالترك، فلا حاجة إلى الأمر الثاني، ويكون الأمر الثاني المولوي لغوا مثلا. وإذا لم قطعنا النظر عن الحكم العقلي لا ينفع تعدد الأمر، فالأمر بالإطاعة كونه أمرا مولويا لغو محض ولا أثر يترتب عليه. الوجه في حمل أوامر الإطاعة على الإرشاد إنما هو هذا، لا مجرد كونه في واقع في سلسلة المعلول. مجرد الوقوع في سلسلة المعلول لا يقتضي حمل الأمر على الإرشاد، إذن لا موجب لرفع اليد عن ظهور الأمر في المولوية وحمل أوامر الإطاعة على الإرشاد، فإن العقل غير مستقل بلزوم الاحتياط مطلقا. العقل يحكم بالاحتياط على نحو جامع، إذا كان التكليف الواقعي منجزا يحكم بلزوم الاحتياط. والروايات أيضا قلنا إنها دالة على ذلك إرشادا، ولا يمكن تشهير المولوية في هذه الموارد. وأما إذا لم يكن الاحتياط لازما، يعني لم يكن التكليف الواقعي منجزا، العقل لا يلزم بالاحتياط بل المورد مورد للبراءة، يحكم العقل بحسن الاحتياط ويحكم الشارع بحسنه أيضا على نحو المولوية، فيكون الاحتياط مستحبا شرعا كما هو حسن عقلا. يبقى الكلام في المقام الثاني، وأن هذا الأمر الأمر بالاحتياط بعد الفراغ عن أنه مولوي والاحتياط مستحب شرعي، هل هذا الأمر واقع في طول الأمر الأول أو في عرضه؟